الدرس الثالث، المحاضرة الثالثة، الفصل الأول، مراتب التلاوة. مراتب التلاوة بالنظر إلى سرعة الأداء وبطئه هي: أولا التحقيق، وهو في اللغة التدقيق والتأكد والإنجاز، وفي الإصطلاح عرفه ابن الجزري بقوله: إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتجديدات وتوفية الغنات وتفكيك الحروف وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترسل واليسر والتأدى وملاحظة الجائز من الوقوف. وباختصار، البطء والترسل في التلاوة مع مراعاة جميع أحكام التجويد من غير إفراط. ثانياً الحذر، وهو في اللغة السرعة، وفي الإصطلاح عرفه ابن الجزري بقوله: إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإضغام الكبير وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما صحت به الرواية ووردت به القراءة مع إيثار الوصل وإقامة الإعراب ومراعاة تقويم اللفظ وتمكن الحروف. وباختصار، إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها وإقامة الإعراب مع مراعاة جميع أحكام التجويد من غير تفريط. ثالثا التدوير، وهو في اللغة جعل الشيء على شكل دائرة أي حلقة، وفي الإصطلاح التوسط بين التحقيق والحذر. والترتيل يعمها كلها، إذ لو كان مرتبة مستقلة لكان التدوير والحذر ليس ترتيلا، وعند ذلك لا يكونان مما أمرنا الله عز وجل به من قوله: ورتل القرآن ترتيلا، وعليه تكون القراءة بهما غير جائزة من قوله: ورتل القرآن ترتيلا، وعليه تكون القراءة بهما غير جائزة. أما وأن المراتب الثلاثة نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا بد أن يشملها الترتيل، فتكون كلها ترتيلا وأفضلها التحقيق مع التدوير ولو كان مع قلة القراءة، لأن المقصود من القرآن فهمه والعمل به، وما تلاوته وحفظه إلا وسيلة لذلك. الفصل الثاني، الاستعادة. أولا صيغتها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو المختار والمشهور عند جميع القراء، وهذا هو الذي عليه عامة الفقهاء أيضا، غير أنه قد جاء بعض الصيغ التي فيها زيادة على الصيغة المذكورة أعلاه أو نقص عن أئمة القراء وأهل الأداء مثل: ألف، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ب، أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. جيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم. دال، أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك مما ورد. ولم يرد في النقص إلا صيغة واحدة هي أعوذ بالله من الشيطان. ثانيا معناها الاستعاذة، مصدر استعاذة أي طلب العوذ والعياذ، وهو اللجوء والتحصن والاعتصام. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فكأنك تقول ألجأ إلى الله وأتحصن به وأعتصم. ثالثا حكمها من حيث الوجوب والاستحباب، قال الله عز وجل في الآية 98 من سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفق العلماء على أن الاستعاذة مطلوبة من مريد القراءة، لكنهم اختلفوا في حكمها، فالجمهور على أنها مطلوبة على سبيل الاستحباب، وقالوا إن الأمر الوارد في الآية للندب وعليه لا يأثم تاركها، وقال غير الجمهور إنها مطلوبة على سبيل الوجوب، إذ الأمر الوارد في الآية للوجوب ولا صارف له للندب، فيكون القارئ بتركها آثما. ويبدو والله أعلم أن الدليل بجانب غير الجمهور، لأن الأصل في الأمر الوجوب ما لم توجد قرينة تصرفه عنه ولا قرينة هنا. رابعا محل الاستعاذة قبل القراءة، ويكون معنى الآية: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ، كما في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، فيكون الغسل قبل الصلاة وليس بعدها، كذلك الاستعاذة قبل القراءة وليس بعدها. خامسا: حكمها من حيث الجهر والإخفاء بها. لا خلاف بين أهل الأداء في الجهر بها عند افتتاح القراءة وعند الابتداء برؤوس الأحزاب، إذا كانت القراءة جهرا بحضور من يسمع، أما إذا كانت القراءة سرا فإنه يسر، وإذا قرأ خاليا جهرا أو سرا يسر، وقراءتها في الصلاة السرية أو الجهرية سرا، أما إذا كانت القراءة بالدور فيجهر بالمبتدئ ويسر سواء. سادسا: اقتران الاستعاذة بأول السورة. إذا اقترنت الاستعاذة بأول السورة واحد، فباستثناء سورة التوبة يجوز فيها أربعة أوجه، ألف: قطع الجميع، أي الوقوف على الاستعاذة ثم على البسملة ثم الابتداء بأول السورة نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. ب: وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة ثم نقف على البسملة ثم نبدأ بأول السورة نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. جيم: وصل الجميع، أي نصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة جملة واحدة نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. دال: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أي الوقوف على الاستعاذة ثم وصل البسملة بأول السورة نحوها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. اثنان: وسورة التوبة يجوز فيها وجهان: قطع الجميع، أي الوقوف على الاستعاذة ثم الابتداء بأول السورة من غير بسملة نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. به: وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بأول السورة جملة واحدة نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. سابعا: اقتران الاستعاذة بغير أول السورة. إذا ابتدأ القارئ من أثناء السورة فهو مخير بين الاتيان بالبسملة بعد الاستعاذة أو عدم الاتيان بها، والاتيان بها أفضل للثواب المترتب على ذلك. وبناء عليه، فإن أتى بها جاز له الوجوه الأربعة السابقة التي في ابتداء السورة، وإن لم يأتي بالبسملة جاز له وجهان فقط: واحد، قطع الجميع، أي الوقوف على الاستعاذة ثم الابتداء بأول الآية نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. اثنان: وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بأول الآية نحو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم. ووجه القطع أولى، خاصة إذا كان أول الآية لفظ الجلالة أو كلمة رب. وصل الجميع. ووجه القطع أولى، خاصة إذا كان أول الآية لفظ الجلالة أو كلمة ربي أو ضمير يعود عليه، لما في وصله بالاستعاذة من البشاعة وإيهام رجوع الضمير إلى الشيطان أو إيهام كونه صفة للشيطان، كما في قوله إليه يرد علم الساعة في سورة فصلت، وقوله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو في سورة الأنعام، الرحمن على العرش استوى في سورة طه، وهو الذي في الأنعام وأينما وجد. وقد أكد بعض العلماء ذكر البسملة بعد الاستعادة في مثل هذه الحال، كما في قوله تعالى الله لا إله إلا هو. كذلك يمنع وصل الاستعادة بأول الآية إذا كان المبتدأ به اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى محمد رسول الله في سورة الفتح، لما فيه من البشاعة أيضا. كذلك يمنع وصل البسملة في قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر في سورة البقرة، وقوله لعنة الله في النساء ونحوها، لما فيه من البشاعة أيضا ولإهام الصفة. أما سورة براءة فالقارئ مخير عند الابتداء من أثنائها بين أن يأتي بالبسملة أو لا يأتي كغيرها من الصور. ووجه عدم كتابة البسملة في أولة براءة فالأكثرون أنه لسبب نزولها بالسيف، وذهب البعض لاحتمال كونها من الأنفال، والأول أشهر لروايته عن عبد الله بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ثانيا ما يترتب على القارئ إذا قطع قراءته ثم عاد إليها، إذا عرض له أمر ضروري كسعال أو عطاس أو تثاؤب أو كلام له صلة بالقراءة لا يعيد الاستعادة، وإن كان أجنبيا كأكل أو شرب أو رد سلام ونحوها أعاد الاستعادة. كذلك لو قطع القراءة منتهيا ثم عاد إليها. تاسعا ما يلزم الجماعة فيما لو قرأوا آية واحدة، فالاستعادة مطلوبة من كل واحد منهم، لأن المقصود اعتصام القارئ بالله من شر الشيطان، فلا يكون واحد كافيا عن آخر، والله أعلم. الفصل الثالث البسملة. أولا صيغتها، بسم الله الرحمن الرحيم، لا صيغة لها سوى ذلك من غير خلاف. ثانيا معناها أقرأ حال كوني مبتدئا ببسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ حال كوني متبركا ببسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة في اللغة من قولك بسم الله، وهو من النحو، وهو أن تختصر من كلمتين فأكثر كلمة واحدة بقصد الإيجاز، وهو سماعي، ومنه حوقا إذ قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ومنه حمدا إذ قال الحمد لله، وهكذا. ثانيا حكمها عند الافتتاح بأول السورة، لا خلاف بين القراء في الإتيان بها حتما باستثناء سورة براءة، سواء كانت السورة مرتبة أو غير مرتبة، كما لو وصل السورة بما فوقها، ولا خلاف بينهم أيضا في تركها في أول سورة براءة. رابعا حكمها عند الافتتاح بغير أول السورة، إذا ابتدأ من أثناء السورة فلجميع القراء تخييره بين الإتيان بالبسملة وتركها، والإتيان بها أفضل لما يترتب عليه من الأجر، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفقرة السابقة من الاستعادة عند اقترانها بغير أول السورة. خامسا حكمها عند الجمع بين سورتين، والمقصود الانتهاء من سورة والشروع بسورة أخرى بعدها، وفي هذه الحالة جاز ثلاثة أوجه باستثناء آخر الأنفال مع أول التوبة. واحد قطع الجميع، الوقوف على نهاية السورة والوقوف على البسملة والشروع في أول السورة، نحو نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. اثنان وصل الجميع، وصل نهاية السورة بالبسملة بأول السورة اللاحقة جملة واحدة، نحو نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. ثلاثة قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، الوقف على نهاية الصورة ووصل البسملة بأول الصورة اللاحقة، وهذه الأوجه تجوز بين كل سورتين سواء أرتبتا أو لم ترتبا، نحو نار حامية، بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر. وهناك وجه رابع غير جائز، وهو وصل نهاية الصورة بالبسملة والوقوف عليها، ثم الشروع بأول الصورة اللاحقة، لأن في ذلك إهياما بأن البسملة لآخر الصورة، والصواب أنها لأول الصورة اللاحقة. أما بين الأنفال والتوبة فهناك ثلاثة أوجه أيضا: واحد، الوقوف على نهاية الأنفال مع التنفس ثم الابتداء بالتوبة، نحو إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. اثنان، الوقوف على نهاية الأنفال بسكتة من غير تنفس لمدة حركتين والابتداء بالتوبة، نحو إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. ثلاثة، وصل آخر الأنفال بأول التوبة من غير توقف، نحو إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهذه الأوجه الثلاثة فيما لو وصلنا نهاية الفاتحة أو البقرة أو آل عمران أو النساء أو المائدة أو الأنعام أو الأعراف بأول سورة التوبة كذلك، ولو وصلنا نهاية سورة التوبة بأولها أو نهاية أي سورة بعدها بأول التوبة، فليس لنا إلا وجه واحد فقط، وهو الوقوف على نهاية السورة والابتداء من أول التوبة من غير بسملة، والله أعلم. الانتقال من وسط سورة إلى وسط سورة: عند الانتقال من وسط سورة إلى وسط سورة يؤتى بالبسملة للفصل بين السورتين، حتى لا يتوهم بأن المقروء من سورة واحدة، ولنا في ذلك ما يلي: فصل الجميع، الوقوف على نهاية الآية، فالوقوف على البسملة، فالابتداء من وسط السورة، وهذا هو المقدم في الأداء. وصل الجميع، وصل وسط السورة بالبسملة بوسط السورة الأخرى، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، الوقوف على وسط السورة ثم وصل البسملة بوسط السورة الأخرى، ويستوي في ذلك جميع السور حتى براءة. الانتقال من سورة متأخرة إلى سورة متقدمة في الترتيب القرآني: واحد، الانتقال من سورة متأخرة إلى أول سورة متقدمة، كالانتقال من سورة الإخلاص إلى أول الفيل، فلنا في ذلك ما يلي: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، الوقوف على نهاية الإخلاص ووصل البسملة بأول الفيل، قطع الجميع، الوقوف على نهاية الإخلاص ثم الوقوف على نهاية البسملة ثم الابتداء بأول الفيل. أما في حالة الانتقال من سورة متأخرة إلى أول براءة، فلنا وجه واحد، وهو قطع الجميع، أي الوقوف على نهاية السورة ثم الابتداء بأول براءة من غير بسملة. اثنان، الانتقال من سورة متأخرة إلى وسط سورة متقدمة يؤتى بالبسملة بينهما، ولنا في ذلك قطع الجميع وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث بما في ذلك سورة براءة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.